بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، موضوع محاضرتنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد الطيب المبارك: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. بهذه الكلمات قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه، فقد روى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. وأصل الحج في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. والحج كما لا يخفى على شريف علمكم ركن من أركان الإسلام وواجب من الدين معلوم بالضرورة، وقد قال ربنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الحافظ ابن كثير: هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا. وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقال البخاري في صحيحه: باب وجوب الحج وفضله. ثم استدل بالآية المتقدمة وبحديث الخثعمية الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال ابن حجر: لم يورد المصنف في الباب غير حديث الخثعمية، مع أنه ترجم على الوجوب والفضل، قال: وشاهد الترجمة منه خفي، وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به، بحيث أن العاجز عن الحركة إليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك. فإذا كان الذي لا يثبت على الراحلة يحج عنه، فهذا فيه تأكيد شديد على هذه الفريضة. والحج في العمر مرة بالنص والإجماع. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى ردد الرجل كلامه ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وعن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلتها لوجبت، أي لو قلت ذلك في كل عام لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على استعجال الحج والمبادرة إلى فعله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الخروج إلى مكة، عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث برجال إلى هذه الأمصار فينظر كل من كانت له جدة، أي سعة من المال وقدرة على الحج، فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وفي رواية: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. ثم الحج من أفضل الأعمال وأكثرها أجراً وأعظمها مغفرة للذنوب. روى الطبراني وغيره بإسناد صحيح عن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة، تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وهنا قدم الجهاد على الحج، والحج ركن. للعلماء في هذا تأويلات، من أهمها أن الجهاد كان في ذلكم الوقت حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال كان فرض عين. قال: ثم حجة البرة، تفضل سائر العمل. كم فضل الحج على سائر العمل؟ كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. والحجة البرة ثوابها الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور فسره البخاري بالمقبول، وفسره النووي بالذي لا يخالطه شيء من الإثم، وهذا تفسير متنازل. فإذا الحج لم يخالطه شيء من الإثم كان مقبولا. وقال بعض العلماء: الحج المبرور هو ما اجتمعت فيه أربعة أمور. الأول: أن تكون نفقته من مال حلال. والثاني: أن يبتعد فيه صاحبه عن الآثام والبدع والمخالفات. فعن خلاد بن عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن جبير: أي الحاج أفضل؟ قال: من أطعم الطعام، هذا إحسان للناس، وكف لسانه. قال: وأخبرنا الثوري قال: سمعنا أنه من بر الحج، أي من بر الحج أن تكثر فيه من الصدقة وأن تحفظ لسانك. الثالث: أن يجتهد في المحافظة على واجبات الحج وسننه، أي من شروط بر الحج أن يجتهد فيه الحاج في المحافظة على الواجبات والسنن. الرابع حسن الخلق ولين الجانب. ومن علامات الحج المبرور أن يكون الحاج بعده في الطاعة والاستقامة أحسن منه قبله، بأن يتغير حاله إلى الأحسن. ومن أعظم أسباب كون الحج مبرورا أن يؤدى الحج على الوجه المشروع، بأن لا ينقص منه ولا يشتمل على بدع ولا مخالفات، بل يتبع السنة في حجه، ويحرص أشد الحرص أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شعار الحج الذي رسخه النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وفي الأمة من بعدهم: خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. قال النووي: هذا الحديث أصل في مناسك الحج. مناسك الحج لا تؤخذ بالأهواء، ولم يوضع الحج على الآراء، إنما هو تعليم من الله. ولذلك دعا الخليل ربه بقوله: أرنا مناسكنا. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الناس الأحكام بتعليم ربه: خذوا عني مناسككم. ولذلك في الصحيح من حديث جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، فلما كانت العاشرة أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راجلا أو راكبا إلا أتى ليأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما استوت به ناقته على البيداء نظرت عن يمينه مد البصر، وعن شماله مد البصر، ومن خلفي مد البصر، ومن أمامي مد البصر، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل الوحي، فما عمل من شيء إلا وعملنا به، فما عمل من شيء إلا وعملنا به. والتمسك بالسنة وتتبع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب التوفيق والعناية من الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. وكثير من الناس يتساهل، ليس في المستحبات إنما في الواجبات. ثم يأتي يسأل ويفتى بأن ما فعل خطأ، يبقى في شك. ما كنت تستطيع أن تفعل فافعل. فالأصل في الحج: خذوا عني مناسككم، تبتعد فيه عن المخالفات كلها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله، وهذا إشارة إلى الإخلاص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لا تحج لأن يقال فلان ما شاء الله كثير الحج، أو فلان حاج، ولا يرضى بعد حجه أن لا يلقب بالحاج. من حج لله فلم يرفث، والرفث ما يتعلق بالنساء، ولم يفسق، وهو المعاصي. رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. والحديث في الصحيحين، قال ابن حجر قوله رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله، يهدم الذنوب والسيئات فلا يبقي منها شيء. رواه مسلم: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله، فالذنوب بالحج تغفر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، أي إذا اعتمرتم فحجوا، وإذا حججتم فاعتمروا، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. وعن عبد الله بن مسعود مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. فإذا أردت إجابة الدعوات فأقبل على هذا السفر العظيم. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وأذن في الناس بالحج، وسألوه فأعطاهم. وعند ابن ماجه وابن خزيمة عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كما قال جابر فلبى بالتوحيد. والحج كله توحيد. ولذلك لما ذكر الله أحكام الحج وسطها بقوله: منبها على التوحيد حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالحج حنيفية وتوحيد، وهذا شعار المسلم في حجه. وهذه التلبية عظم أجرها لاشتمالها على هذا، وفيها أسرار ومعان بسطها العلامة ابن القيم رحمه الله. قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. يلبي معه كل شيء إلى منتهى الأرض وأنت لا تشعر. من يستشعر هذه المعاني ويستحضر هذه الأحاديث لا يفتر عن التلبية، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يلبي لله بالحج

فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: معشر الناس، أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر أي أهل مزدلفة، وضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال عبد الرحمن بن إبراهيم الفهري: نظر الفضيل بن عياض إلى نشيج الناس وبكائهم يوم عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء ذهبوا إلى رجل، يعني هذا الجمع الكبير بهذه القلوب الخاشعة، ذهبوا إلى رجل من أهل الدنيا ممن أعطاه الله الخير الكثير، فسألوه دانقا أكان يردهم؟ الدانق لا يساوي شيء. فقالوا: لا. فقال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. قال سفيان بن عيينة: وقفت 80 موقفا وكنت أقول في كل عام: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. فلما حج حجته 80 قال: استحييت من الله فلم أقل شيئا، فمات من سنته. سألوه فأعطاهم. قال سويد بن سعيد: رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربه ثم استقبل القبلة فقال: اللهم إن ابن الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. ثم شربه رحمه الله. هذه أجور أيها الأفاضل لا يفرط فيها إلا محروم. لا بد أن تجاهد نفسك وتجمع الدرهم على الدرهم وتبادر، لأن الحاجة قد تعرض والأجل يأتي بغتة والضعف يحل والأشغال تكثر وقد يذهب الأمان وتحل الفتن. فعلى المسلم أن يبادر ولا يحرم نفسه من هذه الأجور. وقد قال أبو سعيد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، فلا تكن من المحرومين. إذا وسع الله عليك فبادر تنفي عن نفسك الفقر والذنوب وترجع. إن حججت حجا بارا كريما ولدتك أمك طاهرا مطهرا، قد رفعت لك الدرجات وغفرت لك الزلات. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يوفقنا لكل خير، ولا يجعلنا من المحرومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا تذكير وشحذ للهمم. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا، وأن يوفقنا، ويجعل طريقنا يسيرا سهلا مليئا بالخيرات، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يوفقنا لكل خير، ولا يجعلنا من المحرومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.